بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في درسنا هنا أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. السؤال الأول يقول: امرأة كان أبوها لا يصلي وقد توفي ولم يحج، فهي تريد الآن أن تعطي الرجل نقودا ليحج عنه، فهل يجوز لها ذلك؟ على رأي الجمهور لا بأس أن تنيب من يحج عنه، ولكن اشترط في هذا الذي يحج أن يكون مسلما محافظا على الصلاة، وأن يكون حج عن نفسه أولا، أن يكون حج عن نفسه، للحديث المشهور: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره أو أن يحج عن غيره إلا إذا حج أولا عن نفسه أو اعتمر أولا عن نفسه. ولو أن الإنسان حج عن غيره أو اعتمر عن غيره قبل أن يحج عن نفسه أو قبل أن يعتمر عن نفسه، يقول العلماء هذه الحجة تقع له، تقع لهذا الذي حج وليس للميت، فلها أن تختار رجلا طيبا محافظا على الصلاة، تقيا، رجلا صالحا يحج عن أبيها، لا بأس بذلك على رأي جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يشترط أن يكون هذا الذي يحج أن يكون من صلب هذا الميت، يعني من ذريته، من أبنائه أو من أحفاده، وهذا أولى لا شك، يعني الأولى أن نبحث عن أحد من صلب الميت، من أولاده، من أحفاده، من أحفاد أحفاد، من أبناء أحفاده يحج عنه، هذا أولى. نعم. السؤال الثاني: الأب الذي يصلي والذي بيحج، الأب إن كان تاركا للصلاة ما ينفعه الحج، سواء حج في حياته أو حج أحد عنه، نسأل الله العافية. إذا كان الإنسان تاركا للصلاة فهو تارك للدين، لو حججنا عنه 60 حجة ما تنفعه، نعوذ بالله، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو؟ صلاته. فإذا كملت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، وإذا لم يأتي للصلاة فقد خاب وخسر، نعوذ بالله. فإذا كان الأب تاركا للصلاة ما يصلي ما ينفع، والله المستعان. نعم. السؤال الثاني: امرأة تبيع الفيزا للرجال مقابل 6,000 ريال، علما بأن الدولة تمنع ذلك، وهي تستخدمهم للدولة مقابل الفيزا ثم تطلقهم ليعملوا على حسابها. المتاجرة في الفيز لا يجوز، بيع الفيز والمتاجرة فيها هذا حرام، سحت، هذه مخالفة ومعصية، ولو كانت بنية طيبة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. لا يجوز للإنسان أن يبيع الفيز أو أن يتاجر بالفيز، هذا كله من العمل المحرم الممنوع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يجب أن نطيع ولاة الأمور في غير معصية الله. ولي الأمر منع من هذا الشيء حفاظا على الحقوق ولئلا نأكل أموال الناس بالباطل. ولا شك أن الذي يبيع الفيزا هذا قد أكل المال بالباطل، نعوذ بالله، هذا العمل لا يجوز، والله المستعان. يقول: إذا مر المرء على طريقه بمجموعة يرى عليهم آثار الفسق والفجور، هل الأفضل أن يقول نسأل الله العافية أو أن يدعو دعاء من رأى مبتلى؟ إذا دعا بدعاء من رأى مبتلا فقد سأل الله العافية، لأن دعاء من رأى مبتلا ما هو؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فهذا يقال إذا رأى الإنسان شخص مبتلى في بدنه. وبعض العلماء يقول حتى ولو رأى شخص مبتلى في دينه له أن يقول ذلك، وهذا أولى، والله أعلم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. يعني من المعصية والفجور، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة: فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف، يعني جاء على فعيل. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير. وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، يعني الناس اختلفوا ما هو القلب السليم. الله عز وجل يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، ما هو القلب السليم؟ يقول رحمه الله: والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذه القاعدة، يعني القلب الذي سلم من الشبهات والشهوات، سلم من الشهوات، والشهوات هي المعاصي المحرمة التي تخالف أمر الله ونهيه، وسلم أيضا من الشبهات الشكوك والبدع التي تخالف أمر الله، تخالف خبر الله. يعني هذا القلب ليس فيه مثلا حب للغناء، هذه شهوة تخالف نهي الله، الله عز وجل نهى عن الغناء، عن سماع مزامير الشيطان. فإذا كان القلب يميل إلى سماع الأغاني، يميل إلى هذه الأصوات، إلى المزامير والموسيقى، قلب ليس بسليم، فيه شهوة. وإذا كان القلب يميل إلى الصور والنظر إلى النساء والمردان، وهذه الصور الحسان في ظاهرها القبيحة في باطنها، سواء كان ذلك في الأسواق أو في المنتزهات، أو كان ذلك على الشاشات أو في القنوات، أو كان ذلك في الصحف أو في المجلات، هذا قلب عنده شهوة ميل، ليس بقلب سليم. أو كان هذا القلب مثلا يركن إلى الراحة والدعة والنوم ويترك الصلاة، يصلي خالف أمر الله، قدم راحته وقدم نومه وقدم على أمر الله عز وجل، ما يصلي، ينام عن الصلاة. يقول: الراحة والنوم، قلب مريض شديد المرض والعياذ بالله. إذن قلب فيه شهوة. أما القلب الذي فيه شبهة، القلب الذي يميل للبدع تخالف خبر الله، هذا رجل يحب المولد النبوي، يحب المولد والمولد بدعة، يحضر هذه الموالد ويحتفل بهذه الموالد، وربما رقص في هذه الموالد، وربما صفق وزمر وغنى. هذا وإن كان رجلا محافظا على الصلاة، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن الخمر، عن الزنا، عن إلى آخره، لكنه قلبه ليس بقلب سليم، القلب فيه شبهة، فيه بدعة. أو كان هذا القلب مثلا يبغض أحدا من أصحاب رسول الله، أو يشتم أحدا من أصحاب رسول الله، أو يحمل هذا القلب يحمل على أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على أهل العلم. هذا رجل محافظ على الصلاة، محافظ على الصيام، يقوم الليل ويتلو القرآن، لكنه يتكلم في معاوية ابن أبي سفيان ويطعن عليه. هذا قلب سليم؟ أبدا. هذا قلب فيه بدعة، فيه شبهة تخالف خبر الله، لأن الله عز وجل أخبر أنه رضي عن المهاجرين والأنصار، وتخالف خبر الله الذي جاء على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد، تعرفون المد ما مقداره؟ المد ملء الكفين. لو أن الواحد منا أنفق مثل أحد من الذهب ما يبلغ ما ينفقه الصحابي من المد غرفة باليد. لا تسبوا أصحابي. فهذا الذي تكلم في معاوية ويطعن عليه هذا مبتدع، أو تكلم في أبي بكر مثلا ورد أحاديثه وطعن في روايته، أو تكلم في أبي هريرة واتهمه في الحديث، أعوذ بالله، والله لأن يزني الإنسان أو يشرب الخمر أهون معصية وذنبا عند الله من الطعن في أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالبدعة أخطر من المعصية. أو هذا رجل من أهل الصلاح ومن أهل الصلاة ومن أهل الصيام والقيام والتلاوة، وربما يبكي إذا سمع موعظة، ثم هو يتهم العلماء ويطعن فيه، يتهم العلماء ويتكلم فيه وربما كفرهم. هذا أيضا هل قلبه سليم؟ هل قلبه سليم؟ هذا يتهم نجوم الأرض، كواكب الأرض، نجوم، يعني يتهم هؤلاء الذين يحفظ الله بهم الدين ويطعن عليهم وربما كفرهم. هذا رجل ضال مبتدع. أو مثلا يكفر المسلمين، يقول ما في عندنا الآن دولة إسلامية كلهم كفار، كذلك هذا مبتدع وفي قلبه شبهة خطيرة، شبهة التكفير. فإذا القلب السليم لابد أن يسلم من هذين المرضين الخطيرين، مرض الشهوات والمعاصي ومرض الشبهات. وأيهما أخطر؟ الشبهات أخطر، لأن الشهوة الإنسان ربما يتوب منها ويقلع، ولكن الشبهة التوبة منها صعبة، وربما تزداد تزداد تزداد حتى ينسلخ الإنسان من الدين والإيمان والعياذ بالله، ينسلخ يكون زنديقا، أعوذ بالله. شيء خطير، ليس بشيء سهل. ولذلك الروافض ضحك عليهم الشيطان، بدأوا يفضلون علي على عثمان، ثم انتقل بهم الشيطان مرحلة ثانية ففضلوا علي على الشيخين أبي بكر وعمر. مع مرور الزمن فضلوا علي على جميع الصحابة، ثم قالوا علي هو الأحق بالخلافة وهؤلاء اغتصبوا حقه، وهؤلاء كتموا القرآن التي كتموا الآية في القرآن التي فيها الوصية لعلي بالخلافة، وزوروا في الحديث وزوروا في القرآن، إذا كفروا الصحابة. ثم أيضا بلغ بهم الحال إلى أن طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه الذي قدم ابن أبي قحافة وقدمه للصلاة. إذن هو يتحمل مسؤولية تأخير علي وتضييع حقه. ثم طعنوا في جبريل، طعنوا حتى في جبريل كاليهود، قالوا جبريل أمر بأن ينزل الرسالة على علي فأنزلها على محمد، وهكذا أصبح القوم زنادقة، طعنوا في الصحابة، طعنوا في القرآن، طعنوا حتى في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعنوا حتى في جبريل. والمسألة بدأت معهم في من؟ بدأت معهم فقط مسألة تفضيل، ولذلك العلماء يقولون اليوم, يقولون هذا أبو توب الحلبي رحمه الله أحد مشايخ أصحاب الكتب الستة, يقول معاوية بن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله, من طعن فيه فقد اخترق الستر. ووصل إلى من؟ وصل إلى عثمان, إلى علي, إلى الزبير, إلى طلحة, إلى ما بعد ذلك. يعني معاوية أول مرحلة رضي الله عنه. والآن نجد من بعض الناس الذين هم ليسوا من الروافض مع الأسف يطعنون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, خال المؤمنين. معاوية حبه دين وبغضه نفاق والعياذ بالله. معاوية صحابي فاضل وجليل كاتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام, وبقي خليفة 20 سنة وهو يدير ويدبر أمر الأمة, والأمة في عصره استقرت وتوسعت ودخل كثير من الناس في دين الله في عصر هذا الرجل معاوية. كم أقام من دين الله, وكم شاهد في سبيل الله, وكم نشر من الدين, وكم فتح من البلدان. سبحان الله العظيم, لا إله إلا الله. أنا أذكر رجل أديب من أهل مصر مشهور يطعن في عثمان بن عفان ويطعن في عمرو بن العاص, يطعن في عمرو بن العاص. أنا قلت والله شيء عجيب, ويتهم عمرا بالنفاق والكذب وشراء الذمم والرشوة والغش والنفاق. أعوذ بالله, أعوذ بالله من هذا الكلام. موجود, قاله هذا الأديب وسطره في بعض كتبه. قلت والله هذا شيء عجيب, أنت يا أيها الرجل إنما أنت حسنة من حسنات عمرو بن العاص, لأنه من الذي فتح مصر وأدخل الإسلام فيها؟ هو عمرو بن العاص. إنما ساق الله لك الخير, ساقه لك ولبلدك وأهل بلدك على يد هذا الرجل. عمرو بن العاص هو الذي أدخل الإسلام إليك وإلى أهلك وبلدك, فينبغي عليك أن تتوضع عنه وأن تشكره, لأنك أنت حسن من حسناته, بدل أن تتهمه بالنفاق والرشوة وشراء الذمم. أعوذ بالله من الضلال, ضلال عظيم. فيا أخواني, القلب السليم ليس فقط البعيد عن المعاصي, لا, الأهم من ذلك أن يكون بعيدا عن البدع والضلالات التي هي الشبهات. هذا أخطر, هذا أخطر. والآن كثير من الدعاة في العالم الإسلامي يربون الشباب على الخوف والخشية من الشهوات, يعني يحذرون الناس مثلا من الاختلاط, يحذرون المرأة من التبرج, يحذرون الشباب من الغناء, من الزنا, من الخمر, من شرب الدخان, من المعاصي, من المحلات الفسق والخمور, يحذرون الشباب مثلا من ترك الصلاة, يحذرون الشباب. ولكن الجانب الأهم في التربية تحذير الشباب من البدع, ما يرفعون لذلك رأسا. تحذير الشباب من البدع والضلالات, من أهل الأهواء, تحذير الشباب من الفكر التكفيري الذي فتك بهم, تحذير الشباب من التطرف وتكفير الحكام والدول الإسلامية والطعن على العلماء والاستخفاف بالعلماء, وتحذير الشباب أيضا من الدعوات المغرضة التي ظهرت هذه الأيام كدعوات الروافض مثلا وأمثالهم. ما في, مع الأسف الشديد تجد الشاب اليوم صحيح يحذر الزنا, يحذر الخمر, يحذر الربا, ولكنه ربما صفق وطبل للروافض, أليس كذلك؟ وربما أصبح تكفيريا صارخا يكفر المسلمين, وأصبح حروريا ما يعترف بأحد من أهل العلم, من ابن باز, من ابن عثيمين, من الألباني, ما يملأ عينه أحد. هذه والله البدعة بعينها, يطعن في العلماء ولا يعترف بأحد, تكفيري حروري جل. هذا مبتدع ضال, هذا ما يفيده. يعني نحذرناه من الزنا, حذرناه من الخمر, وملأنا رأسه بذلك, ولكننا ما حذرناه من الشيء الأخطر والأعظم، البدع والشبهات والضلالات، هذا أعظم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. الآن في بعض البلاد الإسلامية والله ما يفرقون بين السنة والشيعة، في بعض البلاد، حتى أن بعض المفكرين الكبار والكتاب الكبار يقولون الفرق بين السنة والرافضة كالفرق بين أبي حنيفة والشافعي، وهذا والله كذب وبهتان وتضليل وتلبيس، تضليل الشباب وتلبيس على المسلمين. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام إما رجل جاهل لا يستحق أن يتكلم ولا أن يسمع منه، وإما رجل ضال ملبس يا ويله من الله، لأنه خلط الحق بالباطل، فعل كما تفعل اليهود يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، نعوذ بالله. والضحايا من هم؟ الشباب هم الضحايا. الآن تمجيد عظيم لأهل الأهواء وأهل الضلالات والبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يا أخواني، كما قال هذا الإمام الرباني رحمه الله، القلب السليم الذي يسلم أولا من الشبهات البدع والضلالات، ثانيا يسلم من الشهوات المعاصي والذنوب، والتربية الحقيقية هي التي تعنى وتقدم ماذا؟ التحذير من البدع، من الشبهات، من الشبهات. وبالمناسبة فإني أقول إن دعوة الجماعات الإسلامية التي ظهرت في العالم الإسلامي في العصر الأخير من 70 سنة أو 60 سنة، هذه الجماعات الإسلامية ضيعت التربية الصحيحة، لأنها وإن كانت تربي الشباب على الأخلاق وعلى البعد عن المعاصي والذنوب، إلا أنها لا تربيهم على الحذر من الضلالات والبدع، وعلى الحذر من أهل الأهواء، يعني من الأهواء وأهلها. هل بلغكم أن جماعة الإخوان المسلمين حذرت من الرفض، حذرت من التصوف، حذرت من القبور وشرك القبور، حذرت من البدع؟ ما بلغنا ذلك. وكذلك الجماعة الهندية الأخرى المعروفة بجماعة التبليغ، هذه ما يتكلمون عن هذا الباب ولا يرفعون له رأسا أبدا، ما يفهمونه ولا يعرفونه، وربما دخل معهم كثير من أهل الأهواء. هذا واقع ولا مواقع؟ هذا واقع. ربما أدخلوا معهم في جماعاتهم كثير من أهل الأهواء، يدخل معهم الرافضي، يدخل معهم الصوفي، القبوري، العقلاني، المعتزلي، الأشعري، يعني الأمر عندهم سهل جدا. ولقد تآخى الإخوان مع الصوفية من قديم، واليوم تآخوا مع الرافضة. إذن ما في تربية صحيحة، تربية فقط أن تحذر الشباب من المعاصي قبل ذلك من البدع والأهواء، وهذا أهم وأعظم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في كل خطبة، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يعلم الناس في كل خطبة ويربيهم. هذا الخطبة العظيمة تحذير من المعاصي ولا تحذير من الأهواء والبدع والشبهات؟ لا شك خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيربى الشباب اليوم في العالم الإسلامي على هذا الأصل العظيم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ والله يربون على البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن ينقذ شباب الإسلام من هذه المكائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذه مسألة دقيقة وعظيمة وجليلة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ قلب ليس فيه بدعة، ليس فيه ضلالة، ليس فيه شبهة، ليس فيه شك، هذا أولا، وقلب ليس فيه شهوة، هذا ثانيا. هذا هو القلب السليم. أيكون قلب الرافضي قلبا سليما؟ كلا والله، مستحيل. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أيكون قلب الصوفي قلبا سليما؟ كلا والله. أيكون قلب القبوري قلبا سليما؟ أبدا. لا بد أن يكون أولا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، هذا أولا، لا بد من ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا بد من العقيدة أولا، تصحيح العقيدة، منهج السليم، ثم تأتي الاستقامة في الأعمال. أما عقيدة فاسدة ما يصلح معها العمل، والله المستعان. ما في قلب سليم أبدا إلا بعقيدة صحيحة واتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي أصحابه، هذا لا بد منه أولا. ثم تأتي مسألة البعد عن المعاصي والذنوب، والله المستعان. نكتفي بهذا التعليق، أرجو به يعني أن ينفع من يسمعه، وإلا ما أحب أن يعني أحجزكم وأخركم عن كلام المقيم رحمه الله، كلام طيب وفيه كفاية، لكن أحيانا تأتي بعض الأشياء لابد أن ننبه عليها. قال رحمه الله تعالى: والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد عن سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. إذن بدأ بالتوحيد، بدأ بالعقيدة. شوف كيف العالم الرباني ما بدأ بالتحذير من المعاصي، بدأ يريد أن يعطيك الخط الصحيح، الأصل الأول العقيدة، الإنابة والخشية والتوكل والخوف والرجاء والتسليم لله والتفويض لله وإيثار مرضات الله، هذا القلب السليم، سبحان الله العظيم. قال: فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاهتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد. يعني الاقتداء بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال، ومن أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح. هذا الإيمان، الإيمان قول وعمل، هو قسمه رحمه الله. فيكون الحاكم عليه في ذلك، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله، هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، ما يتقدم بين يدي النبي بعقيدة ولا قول ولا عمل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت لا إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف. أي شيء تفعله يكتب في هذا الديوان وينشر لك، لما وكيف، يعني أي لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت، الصادق المخلص يقول فعلت لوجه الله. كيف فعلت، أيضا يقول على طريقة رسول الله. فالجواب الأول يخلص من الشرك والرياء، والجواب الثاني يخلص من الابتداع واتباع الأهواء. هذا السني، هذا السليم، هذا الصحيح الصالح، لا عنده شرك ولا بدع. يقول: فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء وسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ هذا الفعل فعلته لمولاك لله أم لحظك وهواك؟ سواء كان صلاة، كان صياما، كان حتى الصيام وإن كان سرا، ممكن الإنسان يأتي بدأ من الناس يقول لي أنا صائم، يقال له تعال كل صائم، ثم يتكلم ربما يقول والله أنا كل خميس كل اثنين أنا أصوم، يعني ما أكل ما. فيظهر الشيء من السر إلى العلن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصدقة كذلك، تلاوة القرآن وحفظه، العلم، الجهاد، كل أي عمل صالح ممكن أن يعمله الإنسان لمولاه، وممكن أن يعمله الإنسان لحظه وهواه. لما فعلت؟ قال: والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ ما شاء الله، احتفلت بالمولد ورقصت في المولد وقبلت في المولد وأكلتم في المولد الحلوى وأطايب الطعام وفرحتم في المولد، طيب لما فعلتم ذلك وكيف فعلتم ذلك؟ هي سؤالين، انتبه، ما سؤال واحد. قالوا: فعلنا ذلك لوجه الله، حبا لرسول الله. طيب كيف فعلتم ذلك؟ هل أنا شرعت هذا لكم؟ هل النبي شرعه لكم؟ هل الصحابة فعلوه؟ الجواب لا. إذن يقال لهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن وقعوا في البدع والضلالات. قال: فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما، إلا بهما، يعني الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من أهل الأهواء والبدع عندهم إخلاص ولكن ليس عندهم اتباع أبدا، والله المستعان. قال: فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص. التخلص من السؤال لما فعلت يكون بماذا؟ بالإخلاص، بإخلاص العمل لله عز وجل. وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة، تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع، فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة، رحمه الله. هذا هو الدين، الإيمان، هذه التقوى، تقوى الإخلاص، الصدق والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا مع هذا الكتاب إن شاء الله في ليلة الثلاثاء القادم بإذن الله، في ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.